عجيب يعني حقيقة، كما قال إمام العالمين عليه الصلاة والسلام، قال عن أيام يقتل بعضكم فيها بعضا، إن من وراءكم يعني الهرج والقتل، قالوا للنبي أكثر مما نقتل من المشركين، قال ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا له وعقولنا معنا يومئذ؟ قال إنها لتسلب عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء.